أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال والمؤثر يؤثر في الأثر لا من حيث هو موجود ولا من حيث هو معلوم. أقول هذا جوابا عن سؤال آخر لهم وتقرير السؤال المؤثر إما يؤثر في الأثر على وجودي أو حال عدمي. بعد ما فرغ المثني من شبهة الصخر الرازي يذكر إشكالا آخر نظير ما ذكره من الصخر الرازي، ولازم هذا الإشكال أو الغرض عن هذا الإشكال أيضا نفس الغرض من الإشكال الذي ذكر من قبل الفخراني، وهو استحالة كون الممكن محتاجا إلى المؤثر. قال المؤثر أن الممكن محتاج إلى المؤثر، وهذا الحكم يكون ضروريا بديهيا. حاجة الممكن إلى المؤثر يكون بديهيا. هذا القائل المستشكل أيضا كالفخرازي يقول أن هذا الحكم مستحيل، أي كون الممكن محتاجا إلى المؤثر مستحيل. تقريب هذا الإشكال بالقياس الاستثنائي، لو كان الممكن محتاجا إلى المؤثر، لو كان لكان المؤثر إما يؤثر في الأثر الممكن حال وجودي أو يؤثر حال عدمي، والتالي بكلا قسميه باطلون. فالمقدم أي كون الممكن محتاجا إلى المؤثر أيضا يكون باطلا، هذا معنى البطلان والاستحالة. والاستدلال بالقياس الاستثنائي يتوقف على الملازمة أولا وبطلان التالي ثانيا. الملازمة ثابتة قطعا وجزما، هنا ملازمة بين المقدمة والتالي. لو كان المؤثر يؤثر، أي لو كان العلة مؤثرة في الأثر الممكن لكان تأثيره في حال وجود الممكن أو في حال عدم الممكن، لأن الممكن إما موجود وإما معدوم في الخارج، فتبقى تأثير المؤثر إما في حال وجودي أو في حال عدمي. فلا إشكال في ثبوت الملازمة، الملازمة ثابتة. وأما بطلان التالي أي تأثير المؤثر في حال وجود الأثر الممكن، هذا باطل لكونه مستلزما لإيجاد ما هو الموجود، وإيجاد ما هو الموجود مستحيل. فتأثير الممكن حال وجود الأثر أيضا مستحيل، فهذا باطل. هذا القسم من التالي باطل. الاحتمال الثاني كون المؤثر مؤثرا في الأثر الممكن حال عدمه، أي عدم ذلك الأثر، هذا أيضا باطل. إذ حال العدم ليس هنا شيء حتى يؤثر المؤثر فيه، ليس شيء هنا، سواء كان ذلك الأثر نفس تأثير المؤثر أو كان غير تأثير المؤثر. على كلا التقديرين تأثير المؤثر فيما ليس بشيء باطل، حال العدم معناه هكذا، فيما ليس بشيء باطل، فهذا الاحتمال الثاني أيضا باطل. فكلا الاحتمالين في التالي يكون باطلا. فنكرر القياس الاستثنائي، لو كان الممكن محتاجا إلى المؤثر لكان المؤثر مؤثرا في الممكن حال وجوده او حال عدمه، والتالي اي كون المؤثر مؤثرا في الاثر الممكن حال وجوده باطل وحال عدمه ايضا باطل، فالمقدم اي كون الممكن محتاجا الى المؤثر ايضا باطل ومستحيل. هذا هو الاشكال الثاني. أجاب المصنف عن هذا الإشكال الثاني، أجاب يقول المصنف نقول أن الممكن محتاج إلى المؤثر، ولكن يؤثر في المؤثر حال وجوده، أي حال وجود الأثر، يؤثر في الأثر الممكن حال وجود الأثر. نختار هذا الاحتمال من التالي لا الاحتمال الآخر، أي تأثير المؤثر في الأثر الممكن حال عدمه، لا نختار أن ممكن محتاج إلى المؤثر والمؤثر يؤثر في الأثر الممكن حال وجوده، ولا يلزم المحال، لا يلزم إيجاد ما هو الموجود. لماذا لا يلزم المحال وليس هذا باطلا ومحالا؟ توضح ذلك بعد مقدمة قصيرة. أن احتمال كون الأثر مع المؤثر في احتمالان، المعية في الزمان أو المعية في الرتبة. إذا فرضنا أن الأثر كان مع المؤثر، المعية الزمانية أو المعية الذاتية، فنقول بعد هذه المقدمة نقول أن المراد من كون المؤثر مؤثرا في الأثر الممكن حال وجود الأثر، حال وجود الأثر أي زمان وجود الأثر، مؤثر يؤثر زمان وجود الأثر. فالمعية الزمانية أي الأثر مع المؤثر في زمان واحد، وهذا ليس باطل، كون الأثر مع المؤثر في زمان واحد ليس باطل، إنما الباطل كون المؤثر في رتبة المؤثر، لأن يكون لأن تكون رتبة المعلول ورتبة العلة في مرتبة واحدة، اتحاد في الرتبة، هذا باطل. ثبت في علم الحكمة والفلسفة أن العلة تتقدم على المعلول رتبة، هذا ثابت، لا بد من تقدم العلة على المعلول رتبة. بعد هذه المقدمة فنختار أن المؤثر يؤثر في الأثر حال وجوده أي زمان وجوده، فالاتحاد هو الاتحاد من حيث الزمان، أي المؤثر والعلة مع الأثر الممكن في زمان واحد، وهذا ليس باطل، هذا الاتحاد من حيث الزمان ليس باطل، دائما زمان العلة والمعلول واحد، العلة متحد مع المعلول في زمان واحد. وتوضيح ذلك في ضمن مثال واضح كالمفتاح يكون علة لفتح القفل، لفتح القفل حينما يتحرك المفتاح ينفتح القفل، يفتح القفل، ولكن حركة المفتاح وفتح القفل في زمان واحد، هل أحد ما متقدم والآخر متأخر؟ في زمان واحد. فلا إشكال أن يكون المعلول والأثر مع المؤثر متحدا زمانا، أن يكون الأثر في زمان المؤثر، المعلول في زمان العلم. في محل الكلام هكذا، حينما نقول أن المؤثر يؤثر في الأثر الممكن، أي يؤثر في زمان وجود أثر الممكن، تأثير المؤثر ووجود أثر الممكن يقع في زمان واحد، وهذا ليس بمحال. فحاصل الجواب أن نختار من التالي: احتمال تأثير المؤثر في الأثر حال وجود الأثر الممكن وليس باطل، التالي ليس باطل، فلا ينتج بطلان المقدم. هذا هو الجواب من قبل الشارح والمثنف عن هذه الشبهة أو عن هذا الإشكال. وبعبارة أخرى أن المؤثر يؤثر في الأثر الممكن إذا اعتبر أثر ممكن من حيث هو هو، لا من حيث كونه موجودا ولا من حيث كونه معدوما. إذا اعتبر من حيث هو هو لا يلزم الإشكال، لا يلزم الإشكال أصلا وأبدا. أقول هذا جواب عن سؤال آخر لهم، وتقرير هذا السؤال أن المؤثر على ما قال المثنف ممكن يحتاج إلى المؤثر، أن المؤثر إما أن يؤثر في الأثر الممكن حال وجوده، أي حال وجود الأثر أو حال عدم الأثر، والقسمان باطلان. هذا القياس الاستثنائي، والقسمان باطلان: تأثير المؤثر في الأثر الممكن حال وجوده باطل، وحال عدمه أيضا باطل. فالتأثير باطل، فلا يؤثر المؤثر في الأثر الممكن، لا يؤثر أي الأثر لا يحتاج إلى المؤثر، لازم كذلك الأثر لا يحتاج إلى المؤثر. وقال المثنف أن الأثر يحتاج إلى المؤثر، وكان احتياجه أمرا ضروريا. نتيجة هذا الإشكال أن الأثر لا يحتاج إلى المؤثر، فالتأثير باطل، إما أن يؤثر في الأثر حال وجوده أو حال عدمه، والقسمان باطلان، فالتأثير باطل. أما بطلان الأول، أي بطلان تأثير المؤثر في الأثر حال وجوده، فالاستلزام تحصيل حاصل، إيجاد ما هو الموجود. تحصيل حاصل باطل، فتأثير المؤثر في الأثر الممكن حال وجوده أيضا باطل. وأما بطلان الثاني، أي تأثير المؤثر في الأثر الممكن حال عدمه، فلأن حال العدم لا أثر أصلا فلا تأثير، لأن التأثير إن كان عين حصول الأثر عن المؤثر فحيث لا أثر فلا تأثير، وإن كان مغايرا فالكلام فيه كالكلام في الأول أيضا، حيث لا أثر فلا مؤثر. وتقرير الجواب أن نقول: إن أردت بحال وجود الأثر زمان وجوده فليس يستحيل، نختار شق الأول، نقول أن المؤثر يؤثر في الأثر الممكن حال وجوده أي زمان وجوده، المراد من حال وجوده أي زمان وجوده، زمان وجوده، فليس يستحيل أن يؤثر المؤثر في الأثر في زمان وجود الأثر، كما ذكرنا كحركة القفل بالنسبة إلى فتح القفل، لأن العلة مع المعلول تكون بهذه الصفة أي في زمان واحد متحدة من حيث الزمان. وإن أردت به مقارنة المؤثر للأثر المقارنة ذاتية الرتبية، بأن يكون الأثر في رتبة المؤثر، هذا مستحيل، إذ دائما المؤثر يتقدم على الأثر من حيث الرتبة، لتقدم رتبة العلة عن المعلول، لأن العلة مع المعلول مقارنة ذاتية، فذلك يستحيل مستحيل، وإنما يؤثر فيه لا من حيث هو موجود ولا من حيث هو معدوم، من حيث هو هو، لا من حيث هو موجود ولا من حيث هو معدوم. قال: وتأثير الماهية تأثيره في الماهية ويلحقه وجوب لاحق. أقول هذا جوابا عن سؤال ثالث لهم، وتقريره أن المؤثر إما يؤثر في الماهية أو في الوجود أو في اتساق الماهية بالوجود، والأقسام كلها باطلة فتأثير باطل. هذا الإشكال نسب الإشكالين السابقين لازمه استحالة كون الممكن محتاجا إلى المؤثر، الإشكال على هذا الحكم الضروري كما هو مختار المسلم، الممكن محتاج إلى المؤثر. هذا القائل هذا المستشكل يقول أن حاجة الممكن لا يحتاج إلى المؤثر، كون الممكن محتاجا إلى المؤثر مستحيل، ممكن لا يحتاج إلى المؤثر كالفخر هذا مستحيل. الدليل على ذلك الدليل على الامتناع والاستحالة، أيضا القياس الاستثنائي، لو كان الممكن هذا هو المقدم، لو كان الممكن محتاجا إلى المؤثر لكان ذلك المؤثر مؤثرا في الممكن، فهنا احتمالات، مؤثر إما في ماهية الممكن وإما في وجود الممكن وإما في اكتساب الممكن بالوجود، هذه الاحتمالات الثلاثة. في التالي فلو كان ممكن محتاجا إلى المؤثر لكان تأثيره لا يخلو عن هذه الاحتمالات الثلاثة، إما في الماهية وإما في وجود الماهية وإما في اكتساب الماهية بالوجود، والتالي بأقسامها الثلاثة باطل. فالمقدم أي كون الممكن محتاجا إلى المؤثر إذن باطل، باطل ومستحيل، فكون الممكن محتاجا إلى المؤثر باطل ومستحيل، هذا مجمل الكلام المقام. أما توضيح الكلام تفصيل الكلام في توضيح هذا الإشكال أو هذه الشبهة من طريق القياس الاستثنائي فيتوقف على مقدمة، وهي المقدمة ثبوت الشيء لنفسه يكون أمرا ضروريا، قاعدة كلية، قاعدة كلية فلسفية، ثبوت الشيء للشيء يكون ضروريا، سلب الشيء عن الشيء يكون أمرا مستحيلا، أيضا قاعدة أخرى قاعدة فلسفية، سلب الشيء عن نفس الشيء يكون مستحيل، والثبوت الشيء لنفس الشيء يكون ضروريا، قاعدة مقتضى هذين القاعدتين. فنظرا إلى هذين القاعدتين، ثبوت الشيء لنفسه يكون ضروريا وسلب الشيء عن نفسه يكون مستحيلا، في محل الكلام لو كان الممكن محتاجا إلى المؤثر لكان التأثير في الماهية، هذا باطل، إذ لو كان التأثير في الماهية يلزم سلب الشيء عن نفسه أو يلزم سقوط شيء لنفسه، والسقوط شيء لنفسه يكون مستحيل بمقتضى قاعدة ثبوت الشيء لنفسه أمرا ضروريا لا يحتاج إلى الدليل إلى المؤثر، والسلب الشيء عن نفسه أيضا يكون مستحيل. فلو كان مؤثرا في الماهية يلزم أحد الأمرين، أي يلزم ثبوت الشيء لنفسه ويلزم سلب الشيء عن نفسه. وكلا الأمرين يكون باطلا بمقتضى القاعدتين. كيف يلزم ثبوت الشيء لنفسه؟ إذ معنا تأثير الماهية، تأثير المؤثر في الماهية، جعل الماهية ماهية، هذا معنى جعل الماهية ماهية. الماهية ماهية، ثبوت الشيء لنفسه ضرورية، هذا باطل. جعل الماهية ماهية باطل، فالتأثير في الماهية باطل. ويلزم أيضا سلب شيء عن نفسها. لماذا؟ إذ لو كان المؤثر مؤثرا في الماهية، معناه إذا انتفى المؤثر انتفت الماهية. إذا الأثر دائما تابع للمؤثر، إذا انتفى المؤثر انتفى الأثر. في محل الكلام إذا انتفى المؤثر انتفت الماهية، فيلزم سلب شيء عن نفسي، يلزم أن الماهية ليست ماهية، ماهية ليست ماهية، هذا هو سلب شيء عن نفسي، فيكون باطل. هذا الاحتمال يكون باطل، تأثير المؤثر في الماهية يكون باطل. الاحتمال الثاني، تأثير المؤثر في الوجود أيضا يكون باطل. الثبوت الوجود لنفسي يكون ضروريا، سلب الوجود عن نفسي يكون مستحيل، فهذا الاحتمال باطل بنفس ما ذكرنا في تأثير المؤثر في الماهية. يلزم ثبوت الشيء لنفسه يكون ضروريا، فلا يحتاج الوجود ثابت لنفسي، فلا يحتاج إلى المؤثر. حين ارتفاع المؤثر يلزم أن الوجود ليس بوجود، هذا مستحيل إذن لأنه سلب شيء عن نفسه، فهذا مستحيل. هذا هو الاحتمال الثاني، مستحيل بعد. يبقى الاحتمال الثالث، تأثير المؤثر في الموصوفية، أي اتساق الماهية بالوجود، موصوفية. هذا أيضا باطل لأن الموصوفية ليست من الأمور الخارجية كأن يؤثر المؤثر فيه، لا. هذا أولا، الموصوفية من الأمور الاعتبارية، لا يقع أثرا للمؤثر. والثانية، لو كان الموصوفية من الأمور الخارجية لكان لها الماهية ولها الوجود ولها الاتساق بالوجود، فيلزم نفس المحاضر، محاضر المذكورة، تأثير في الماهية يلزم من سلب شيء عن نفسه، ويلزم أيضا خلاف قاعدة ثبوت شيء لنفسه يكون أمرا ضروريا لا يحتاج إلى المؤثر. وفي الوجود أيضا يلزم نفس المحذور، يلزم سلب شيء عن نفسه، يلزم هذا المحذور، ويلزم أيضا أن ثبوت شيء لنفسه يكون أمرا ضروريا لا يحتاج إلى المؤثر. والاتساق، يقع الكلام في الاتساق أيضا، لو كان موجودا لكان لها الماهية والوجود والاتساق، فيلزم التسلسل، والتسلسل باطل، فالتأثير المؤثر بالاتساق في الموصوفية أيضا باطل. فالتالي بأقسام الثلاثة، بأقسام الثلاثة باطل. نرجع إلى أصل الاستدلال، فلو كان ممكن محتاجا إلى المؤثر لكان المؤثر مؤثرا في ماهيته أو في وجوده أو في موصوفيته بالوجود، والتالي بجميع أقسامه باطل. فالمقدم وهو كون ممكن محتاج إلى الماهية أيضا باطل، والملازمة ثابتة بين المقدم والتالي، والثاني بأقسام الثلاثة أيضا باطل واضح. فالنتيجة أن الممكن لا يحتاج إلى المؤثر، هذه هي النتيجة. فما ذكره المسلم حيث قال سابقا أن الممكن محتاج إلى المؤثر وكان هذا الحكم ضروريا، يقول المستشكل ده هذا الحكم مستحيل، لا يحتاج الممكن إلى المؤثر. والتأثير في الماهية ويلحق وجوب اللاحق. أقول هذا جواب عن سؤال ثالث لهم، وتقرير هذا السؤال أن المؤثر إما يؤثر في الماهية أو في الوجود أو في اتصاف الماهية بالوجود، والأقسام كلها باطلة كما ذكرنا، فالتأثير باطل. أما الأول أي تأثير المؤثر في الماهية، فلأن كل ما بالغير يرتفع بارتفاع الغير. أولا ثبوت الماهية لنفسها ضرورية لا يحتاج إلى المؤثر الخارجي، وثانيا كل ما بالغير يرتفع بارتفاعه. إذا كان ثبوت الماهية بنفسها بالغير يرتفع بارتفاع ذلك الغير، ومعناه أن الماهية ليست بماهية، ماهية ليس بماهية سلب شيء عن نفسه، وهذا بطلانه يكون أمرا ضروريا. ذلك محال، لأن سيرورة الماهية غير ماهية محال. لماذا محال؟ لكونه مستلزما لسلب شيء عن نفسه، لأن موضوع القضية يجب أن يتحقق حال ثبوت محمولها، ولا تحقق للماهية حال هذا الحكم، أي حال الحكم، لأن الماهية لا ماهية، حال الحكم عليها بالعدم. وأما الثاني، أما بطلان الاحتمال الثاني وهو تأثير المؤثر في الوجود، فلأنه يلزم منه ارتفاع الوجود عند ارتفاع المؤثر، ويلزم منه نفس المحظور المتقدم، أي سلب شيء عن نفسه، يلزم سلب الوجود عن نفسه، هذا أيضا مستحيل. وأما الاحتمال الثالث أي تأثير المؤثر في اتصاف الماهية بالوجود، فلأن الموصوفية ليست ثبوتية أولا، كي يقع أثرا للمؤثر ويؤثر المؤثر فيها، وإلا لزم التسلسل كما ذكرنا من الخارج، فلا يكون أثرا سلمنا كونه أثرا، لكن المؤثر إن إما يؤثر في ماهيتها أو في وجودها أو في اتصاف ماهيتها بوجودها، ويعود المحال، تأثير في الماهية محال لكونه مستلزم لسلب شيء نفسي في الوجود كذلك، وفي الاتصاف أولا ليس الاتصاف موجود خارجا، وثانيا مستلزم للتسلسل. هذا الإشكال. والتقرير الجواب أن المؤثر يؤثر في الماهية، وعند فرض الماهية يجب تحققها وجوبا لاحقا بسبب الفرض مترتبا على الفرض، ومع ذلك الوجوب يمتنع تأثير المؤثر فيه، فإنه يكون إيجادا لما فرض موجود. تقرير هذا الجواب كيف يجيب الشارع والمسند جوابا لا محذور فيه، أي هذا الجواب خالنا من المحذور، توضيع هذا الجواب بحيث يكون خاليا عن المحذور، لا يلزم سلب شيء عن نفس الشيء ولا ثبوت شيء لنفسه، توضيع هذا الجواب بحيث يرتفع المحظور ويرتفع السؤال والإشكال، يحتاج إلى مقدمة، توضيح هذا الجواب يحتاج إلى مقدمة، وهي أي المقدمة أن الجعل على قسمه، جعل على قسمه، الجعل البسيط الجعل المركب، والفرق بينهما، الفرق بين الجعل البسيط والجعل المركب، أن الجعل البسيط هو مفاد كان تام، وجعل المركب هو مفاد كان ناقص. بمعنى جعل البسيط أي إيجاد الوجود، هذا معنى الجعل البسيط، إيجاد الوجود هذا معنى الجعل البسيط. جعل المركب جعل الشيء للشيء، جعل الشيء للشيء أي جعل زيد حاكما أو قاضيا هذا أو مسؤولا للحوزة النبيه، هذا معنى جعل المركب، جعل الشيء للشيء. مفاده كان ناقص أي جعل الغفور مسؤول للحوض زينبيه، فعلا كان الغفور دام ذله مسؤولا للحوض زينبيه، هذا هو الجعل البسيط، جعل المركب، جعل المركب، هذا هو الفرق، هذا هو الفرق. فبعد إذ سمعت أن هذا يزع في التنوير، أي من يستمع هذا لابد أن يعرف من مسؤول حول زينبية فعلا، هاي على نفس الشيخ غفوري دام الزينبية. على كل بعد هذا الفرق فنقول، بعد هذه المقدمة فنقول أن الإشكال المذكور إنما يلزم على فرض كون الجعل جعلا مركبا، ولا يلزم على كون فرض الجعل جعلا بسيطا، لا يلزم. مثلا جعل المركب جعل الماهية ماهية، هذا جعل المركب، جعل الماهية ماهية، هذا مورد الإشكال. إذا ارتفع المؤثر يلزم سلب شيء نفسي، الماهية ليست بالماهية، ولكن مجهول بالجعل البسيط، مجهول بالجعل البسيط أي جعل نفس الماهية، جعل الماهية لا جعل الماهية ماهية، جعل الماهية جعل الوجود للماهية بجعل البسيط، جعل الوجود للماهية، بعد جعل الوجود بالماهية وجود للماهية تسيل الماهية موجودة، هل في إشكال؟ هل في إشكال؟ مش في إشكال. نعم بعد انتفاء المؤثر تسيل الماهية معدومة، تسيل الماهية معدومة، هل في إشكال؟ لا، ايش في إشكال؟ سلب شيء عن نفسه، فلا يلزم الإشكال لا في جانب الثبوت لا في جانب السلب. ولكن بخلاف أن يكون الجعل مركب، جعل الماهية ماهية، هذا هو الجعل المركب، إذا انتفى المؤثر انتفى كون الماهية ماهية، معناه الماهية ليس بماهية، ماهية ليس بماهية، تلب شيء نفسي، يلزم هذا المعلوم. فالمراد من هذا الجعل هو الجعل البسيط وليس فيه المحلول. فنرجع إلى أصل الكلام، نقول أن الممكن محتاج إلى المؤثر، إلا أن المؤثر يؤثر في وجود الممكن وثبوت الممكن في الماهية بالجعل البسيط، لا يؤثر في كون الوجود وجودا بالجعل المركب، أو الماهية ماهية بالجعل المركب، كي يلزم المحلول، فلا يلزم المحلول أصلا وأبدا، هذا هو الجواب. ولكن المسألة بعض غامضة يعني دقيقة، المسألة تحتاج إلى الفكر في الغرفة، ولكن بشرط أن يكون الطالب وحده وينوم ويفكر حتى يفهم هذه المسألة، كون هذه المسألة غامضة يعني. Thank you. والتقرير الجواب أن المؤثر يؤثر في الماهية، وعند فرض الماهية يجب تحققها، أي عند فرض إيجاد الماهية المؤثر يؤثر في الماهية، أي أثر المؤثر إيجاد الماهية بالجعل الرسيب لا بالجعل المركب. عند فرض الماهية أي عند فرض إيجاد الماهية يجب تحقق الماهية وجوبا لاحقا، وجوبا لاحقا إذ بعد سيرورة الماهية موجودة، الماهية موجودة بالوجوب اللاحق، إذ كل قضية موجبة إذا كان محمولها الوجود واجبة، غاية الأمر بالوجوب اللاحق، يسمى هذا واجب الوجود بالغير. الإنسان موجود، متى يقال الإنسان موجود؟ إذا كان هنا لوجود الإنسان علم، فحين وجود الإنسان يقال الإنسان موجود، ولكن وجود الإنسان عند وجود علة وجود الإنسان يكون واجب الوجود واجبا، هذا الوجوب يسمى وجوبا لاحق. الوجوب بعد التحقق، الضرورة بعد التحقق يسمى وجوبا لاحقا بسبب الفرض، بسبب فرض الوجود مترتبا على الفرض الوجود الإيجاد المائي، ومع ذلك الوجوب يمتنع تأثير المؤثر فيه، مع هذا الوجود يمتنع تأثير المؤثر في المائي أي في وجود المائي، إذ يلزم على هذا الفرض على أن تأثير المؤثر في وجود المائي، ثانيا يلزم تحصيل حاصل طلب الحاصل إيجاب ما هو الموجود، وهذا مستحيل، فتأثير الأثر فيه مستحيل، فإنه يكون إيجادا لما فرض موجود، هذا هو إيجاد ما هو الموجود. أما قبل فرضه ماهية، قبل فرض الشيء ماهية، فيمكن أن يوجدها المؤثر، يوجد المؤثر الماهية على سبيل الوجود، ويكون ذلك الوجوب سابقا على وجودي. والفرق بين الوجوبين، الوجوب السابق والوجوب اللاحق، ظاهر ذكر في المنطق، ذكر في المنطق الفرق. والغلط هؤلاء نشأ من قبل اشتراك لفظ الوجوب للدلالة على المعنيين في الشركة اللفظية. هنا سؤال، وهذا التعبير من المصنف جواب عن هذا السؤال. السؤال هنا قال المصنف: ومع ذلك يمتنع تأثير المؤثر فيه، هذا تعبير المصنف، مع ذلك. وحاصل الكلام، وحاصل ما يستفاد من كلام المصنف هنا، أن المؤثر يؤثر في إيجاد المعنى، في إيجاد المعنى يؤثر في إيجاد المعنى، بعد أثر المؤثر في إيجاد الماهية أصبحت الماهية موجودة، حينما أصبحت الماهية موجودة هنا وجوب لاحق، مع هذا الوجوب يمتنع تأثير المؤثر الآخر في إيجاد الماهية لكونه مستلزم لإيجاد موجود، مستلزم للتلد ما هو الحاصل. هذا مستفاد من كلام المصنف. ومن هنا يأتي هذا السؤال وهذا الإشكال، وهو: كيف يمتنع أن يؤثر المؤثر آخر حينما كان الماهية واجبة الوجوب عند وجوب لاحق، مع أن المعروف عند الفلاسفة الشيء ما لم يجب لم يوجد، الشيء ما لم يجب لم يوجد، فلا بد في وجود الشيء من الوجوب، ومعنى هذا الوجوب يسمى وجوبا سابقا، أي سابقا على وجود الشيء. ثم هنا وجوب لاحق وهو وجوب بعد وجود الشيء. ويأتي أو تقدم أن كل ممكن محفوف بين الوجوبين، وجوب سابق ووجوب لاحق. الوجوب السابق عبارة عن وجود العلة التام، بعد وجود العلة التام أصبح الممكن واجب الوجود ثم يوجد، ثم يتصف بوجوب اللاحق، أي صارت وجوده ضروريا من ناحية العلة، لأن الموجود ما يكون وجوده ضروريا واجبا، هذا هو الوجوب اللاحق. فكيف يمتنع تأثير الأثر في الوجوب وجوب اللاحق عند وجوب الممكن، مع أن الممكن محفوف بالوجوبين، ما لم يجب لم يوجد، يؤثر في تأثير الممكن الوجوب اللاحق. يقول الشارع في الجواب عن هذا الإشكال، يقول لا، هذا نشأ عن خلق الوجوبين، خلق الوجوب اللاحق بالوجوب السابق. يجتمع هنا وجوبان، وجوب اللاحق ووجوب السابق، يجتمع الوجوب اللاحق مع وجوب السابق، يجتمع مثلا مع وجوب السابق. ولكن المراد من أن المؤثر لا يؤثر مع الوجوب، لا يؤثر بعد وجوب لاحق، لا يؤثر، لأن تأثير المؤثر بعد وجوب لاحق مستلزم لإيجاد ما هو الموجود، وهذا مستحيل، هذا هو المستحيل. فلا ينافي الوجوب، لا ينافي وجوب اللاحق وجوب السابق، بل ينافي وجوب اللاحق تأثير المؤثر ثانيا. وقولنا عدم الماهية معناه أن الماهية الحاصلة في زمان ليست تحصل في زمان آخر. الحمد لله.